حديث 1307 به حديث ده بوصف هرد مسيح اتكرم المسيح ابن مريم والمسيح الدجال فتشوان. وعنه رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال روجك شوجا تغنبري صلابة خد إليبن النوف خلكي بحث مسيح الدجال أبد ما هيك زمانتي. فقال قلت إن الله ليس بأعور هنديك خذيا ما هي أعور مكو يبجابك ألا يعني هنا الشيار ببن إن المسيح الدجال هنديك المسيح الدجال أعور العين اليمنى جابوي يراف يكوري كأن عينه حجك جابوي عنبة تليا كوتريا طافية يدركتي نوكي يدي شو تليا كتنفهندك تليا يدي دابتن نوكي يدي بتن ويا ديارو أشكرابت بس جيه خو دركت بت عينا جابويجك يوصن. وأراني الليلة عند الكعبة في المنام هو أبشب من كل كعبة دي اتخويله. فإذا رجل آدم هو سحكم ظلامك الوري يرش أسمر كأحسن ما يرى من أدم الرجال وكي لو ترين أو تشتتت ديتن اشرش أسمر يا ظلام تضرب لمته بين منكبيه لماوي يا كتيا ما بين هردو ملتوي لمتشا أو فرجا أوش نرمكاقه أدبورة أوف ملوك كبد رجل الشعر قوت فرجاوي يا حليوي بس نجلك يقطر رأسه ماء شبكت أبي السريوي تهد واضعا يديه على منكبي رجلين هردو دست خدان بنا سر ملد دو ظلام وهو يطوف بالبيت ويطواف البيت كتن الدور كعب الزبر. فقلت من هذا من قلت أبكية فقالوا أوان قلت من هذا المسيح ابن مريم هذا مسيح عيسى كري مريم. ثم رأيت رجلا وراءه ليش بشتي هنجي من ظلامك البشتوي دي جعدا يسر خلك قططا جلك يسر خلك أعور العين اليمنى جذوي يراصي يكرب كأشبه من رأيت بابن قطن مقصدك هندي من ديتين إشوانا أويت ابن قطن بچن أبا شوانا بو يشخرك بتر ات ابن قطن با اتشن ابن قطن أوجك ظلامك بو تقولني عبد العزة الجاهلية دمر واضعا يديه على منكبي رجل هردو دست خدان بنا سر ملت ظلامك يطوف بالبيت طواف البيت الكر. فقلت من هذا بيش من قد أبكيا قالوا أوانا قد المسيح الدجال أبا دجال. وعنه رضي الله عنه في رواية أخرى هروصش كسي عبد الله كر عمر خدج رزيبة روايتك ديدا قال يا قوتي لا والله نخر أبخديك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، يعني پیغمبری صلی الله خو بلبن نگوت يا عيسى يصور. إذن اتروايته دي دقوت يصور بو اتبري دقوت پیغمبری وانا گوت يا صلی الله خو بلبن. إذن هاكر صورت يك هبتن نا صورت يك أصليا چوا جلق جارا مروف صورت بتن سراهن دك سببو چه گرمك بتن چه تشتاك دي بتن. ولكن قال قد بله تشت پیغمبری گوت يا صلی الله خو بلبن أبابو بين أنا نائم وقتك أسين بسليب أطوف بالكعبة من طواف بكعبتك، فإذا رجل آدم فسح كم زوامك رش أسمرة سبط الشعر فرجوية حلي يهادى بين رجلين ينف دو ظلامة تتبرن ينطف رأسه ماء تبكت أبي السريك كبن أو يهراق رأسه ماء أنجه ما أضج تتخذ. فقلت من هذا؟ من قلت أبكية؟ قالوا أوانا قلت من ابن مريم أبا عيسى. فذهبت ألتفت أستوم دا زفرم فإذا رجل أحمر أسحكم ظلامك يصور جسيم يقلوى جعد الرأس يسر خلك أعور عينه اليمنى تبوي راس يكوريا كأن عينه عنبة طافية عينا وكحد ثدي. قلت من قوت من هذا أبكية؟ قالوا أوان قوت من هذا الدجال أبا دجال وأقرب الناس به شبها ابن قطن ظلمش خرك فتر داية فيذا ابن قطن.